في نفس الموضوع الله يبارك فيه. مثلا الصلح اللي يجري بين القبائل إذا كان فيه رجلان مشاغرة ثم حاولت الحكومة تتبع عليهم فأخطيت أنا طريقتهم أصلحت بينهم بشان يستمر الشغار بينهم، هل إيش الحكم هذا؟ وش الشغار؟ كل ما أعطي الآخر شغار بالنكاح هذا ما هو صلح، هذا معناه إزالة الشغار. إذا تزود شغار هذا لا يجوز. والواجب على كل واحد منهم أن يغير النكاح بنكاح شرعي. فإذا تصدر إنسان يرشدهم ويعلمهم حتى يغيروا النكاح الباطل بنكاح شرعي جزاه الله خير. لا ما غيروا، يستمر بنفسه يستمر على عادتهم القديمة. لا هذا قد عانوا على الباطل يكون ظالما، هذا يكون قد عانوا على الباطل. أما الذي يعينهم على الخير بأن ينصحهم يقول غيروا تزوجها بعقد شرعي من دون اشتراط المرأة الثانية، وإلا طلقها إذا لا تريد، هذا نعم قد أحسن. أما أنه يقول لا يخي أمرهم يقول لا ما صار شيء حتى يبقوا على الباطل، هذا دعانا عليه في العدوان.